من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وابقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. قائل الرابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله لأن ظاهر النصوص، ما ظاهر النصوص كذلك؟ ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه بحسب يعني ما يعرف من حال المتكلم وما يحتف بالكلام من القراء. فظاهر الكلام هو المعنى المتبادل الذي يسبق إلى الأذهان، هذا هو ظاهر الكلام، هذا في كل كلام. وفي ضوء ذلك يأتي هذا السؤال، ما ظاهر نصوص الصفات؟ الحق أن ظاهرها هو ما يتبادل، والمعنى المتبادل هو إثبات هذه الصفات لله تعالى على ما يليق به، هذا هو ظاهر. ثم انقسم الناس في هذا، فالمعطلة قالوا هذا نعم هذا هو ظاهره، ظاهرها إثبات هذه الصفات، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، ما يجوز. فإثبات الصفات هذا تشبيه وتجسيم، فوجب في هذه النصوص إما التفويض وإما التأويل كما تقدر. هذا سبيل المعطلة، قالوا ظاهرها ليس بمراد، فإن ظاهرها هو إثبات الصفات لله تعالى، وهذا هو التشبيه، فجعلوا إثبات الصفات تشبيها. وهذا يتضمن المحاذير المتقدمة أربع، أن ظاهر النصوص هو التشبيه، تعطيل النصوص عما دلت عليه، تعطيل الرب على صفات كماله، تجريه بالناقصات والمعدومات والجمادات. أما المشبهة فقالوا أن ظاهرها هو إثبات هذه الصفات على نحو ما هي ثابتة للمخلوق، وقالوا به. والمشبهة بهذا المعنى يعني قلة من الطوائف، وإنما عرف في قدماء الشيعة رافضة، فهؤلاء على طرفي نقيض. وتوسط أهل السنة فقال نعم ظاهرها هو إثبات الصفات لله على ما يليق به، فليس ظاهرها هو التشبيه، ليس إثبات الصفات تشبيها، ولا وصفاته تعالى ما يجب إثباته له لا يشبه صفات المخلوقين. فمذهبهم مستمد من مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدلت الآية على الرد الباطل من التشبيه والتعطيل وإثبات الحق وهو إثبات الصفات مع نفي التشبيه، قول ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، والسميع البصير رد للتعطيل. فقالوا نعم ظاهرها هو إثبات الصفات على ما يليق به، وهذا الظاهر مراد. وكل من القولين الآخرين مذهب أهل التفسير وأهل التفسير كلاهما مناقض بموجب الشرع وموجب العقل. الله تعالى نزه عن السواء التفسير وأثبت لنفسه ما أخبر به من صفات. فالنصوص قد تضمنت الرد الصريح على كل من الطائفتين ولم يكن له قوة هذا تعالى من السميع أخبر نفسه بما له من أسماء وصفات. فالمشبهة غلوا في الإثبات والمعطلة غلوا في التنفيذ. ولهذا يقال في مذهب أهل السنة أنهم يثبتون أن الصفات مع نفي المناذرتين للمخلوقات إثباتا إلى تكفير وتنزيها إلى تكفير. إثبات لا يصل إلى التكفير والتنزيه لا يصل إلى التعطيل. وكل من حاد عن هذا السبيل سبيل المنطق فقد ضل في سواء السبيل. الحق والهدى في ما جاء به الرسل. فالمعطلة أول في معرفة الله على العقل الفاسد وتأول النفوس ودفع النفوس وجعلوا العقل معارضا لها. فمنهم من وطف منها موقف التفويض كما تقدم وأنها نصوص لا يعلم أحد معناها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا سموا بأهل التفسير. والآخرون لا التمسوا لها التفسيرات الغريبة وصرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني بعيدة ليسلم لهم مذهبهم الباطل. فعلى مذهبهم إن النصوص لم تدل على ما يجب على مذهب طائفتين لم تدل على ما يجب اعتقاده في رب العالمين. فلا يستفاد معرفة الله من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وعلى هذا فلا يكون هذا القرآن بيانا ولا هدى ولا شفاء في معرفته سبحانه وتعالى. وكفى بهذا ضلالا. فأقوالهم تتضمن الطعن في كلام الله وكلام رسوله وفي حكمته سبحانه وتعالى. كيف يخاطب عباده بما لا معنى له وبما لا يفهمه أحد أو يخاطبهم بكلام يريد منه خلاف ظاهره؟ هذا هو سبيل أهل الإلغاز والتلبيس. تعالى الله عن قول الجميع المبطلين علوا كبيرا.